الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجد يوما الهمداني فأطال في سجوده حتى تأثرت جبهته بأن أكل التراب من رأسه، فلما مات رآه رجل فوجد في موضع سجوده ضوء كأنه الكوكب الدري، فقال: ما هذا الذي أرى برأسك؟ فقال: كسي موضع أكل التراب نورا، إن شأن العباد كريم في الدنيا وفي الآخرة، ووراء ذلك أسرار ينبئك بها ابن القيم في أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما هي أهم دعوة تدعو بها في حياتك؟ إن رغبات الناس شتى وكثيرة ومتباينة، فإذا كنت ذا بصيرة استهديت. عارف أنا بعمل إيه؟ لما ألاقي نفسي قاعد مع أحباب أحسن مني، عمري ما سيبهم إلا وأسألهم السؤال ده: غششوني دعاء، غششوني يا ناس دعاء أدعي بيه، حد يقول لي دعاء أدعي بيه. أنت بتتضايق لما الناس ترفع صوتها حواليك وهي بتصلي؟ أنا مش بتضايق، وخصوصا لو أنا ساجد. عارف لو أنا ساجد واللي جنبي دعا دعوة، بحس ان ربنا اللي بعتها لي. وانا يا رب، وانا يا رب، وانا وانا وانا يا رب، وانا يا رب. عارف لو انت ملتزم الملتزم وعمال تحارب وجسمك لازق في الستاره، لازق في الحجر في الملتزم، وظهرك في الستاره، الستاره في ظهرك والكعبه في صدرك، انت جوه سندوتش والدنيا بتدعك في بعضها، الناس كلها نفسها توصل، وانا نفسي ربنا يقبلني وخايف، والناس اللي حواليا دول كلهم جدعان واحسن مني، والراجل الاعجمي اللي قدامي ده مره واحد كان واحد ضخم قوي. على فكره انا مش ظريف وما بعرفش انكت ولا اضحك، انا بكلمكم بجد. مره واحد ضخم جدا جدا من الناس الطيبين الافارقه، طول بعرض وسادد الدنيا كلها ومستحوذ على المكان، ربنا سبحانه وتعالى أكرمني واتحشرت جنبه، اتحشرت ها وداخل وانت اصل هي صنعه بقى، انا مش هكشف لكم بنعمل ايه عشان نوصل. المهم دخلت بكتفي وربك يسر، ودخلت واتحشرت ودعكت جوه. هوب، الراجل الضخم اللي على شمالي ده بدا توازنه يختل، وده الله اكبر، يعني يمكن يقرب على الطن كده. الراجل ده وهو واقف كده زي الجبل بدا توازنه يختل، بدا دراعاته تعمل زي المراوح هيقع. عارفين جه يتسند، اتسند في ايه؟ ما لقاش حاجه يمسكها في الدنيا كلها الا لحيتي، كل ده اتشعبط في دقني. انا مش خايف على دقني، انا مش بتوجعني دقني، انا خايف على الملتزم، انا عايز افضل لازق، انا عايز افضل قريب. والله ما بتوجعني، والله ما بتؤلمني، انا مش عايز انطرد، انا خايف اكون بتشد من شعري يقول لي امشي اطلع بره، انا عايز افضل في حضن الكعبة، انا عايز افضل قريب. ولما تكون قريب غش دعاء. معلش معلش، الكلام ده يمكن ما يعجبش ناس كتير. تعالوا نغش من الناس دعاء كده، تعالوا نسأل الناس السؤال ده، نقول لهم ايه احسن دعاء بتدعوا بيه؟ علمونا دعاء من ادعيتكم المفضلة عشان نشوف هي الناس عندها الهواية دي زي حالاتي ولا لا. وتعالوا نستغل الناس وغش منهم كلهم دعوات، وتعالوا كل ما واحد يدعي دعوة كلنا في كل الدنيا نقول امين. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. طب قولنا دعاء بتحب تدعي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. يعني أكتر دعاء بتمنى أن ربنا هو قربني لأكتر. دعاء؟ هلا ده كلها كتير بس انا مش متذكر حاجه منهم. انت بتحب تدعي بايه؟ قول يا رب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عرفنا دعاء بتحب تدعي ايه؟ سبحان الله والحمد لله. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، بس هو ده اللي بدعيه. دعاء احب ادعي الشفاء، الرضا هو عن كل حاجه. بنحمد ربنا بيخلي اهلي وبيتي. بس انا بصراحه مش حافظ القران ولا بعرفش اقرا يعني قد. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كلمه او دعاء كنت قريته عن الشيخ ابن عثيمين اللي هو حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، ان الى الله راغبون. بحب أدعو دعاء اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلا مسلم. اللهم إني أعوذ بك من أتخبط الشيطان عند الموت. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. قلت أمين على دعاء الناس ولا لا؟ قل أمين لعل الله أن يستجيب لك مثل ما دعا هذا الإنسان. تصور بقى لو سألنا شيخ بيفهم بقى، الرحمن فاسأل به بصيرة خبيرة، لو سألنا شيخ بيفهم هيقول لنا إيه؟ نقول له إيه دعوتك المفضلة يا مولانا؟ يا سلام، هيقول دعوة مهمة جدا. ما أصل الناس درجات في الفهم. في واحد يقول يا رب أنا نفسي ومنعين يا رب تكرمني واطلع من غير ملحق السنة دي. يا عم قول يا رب اخش طب. اعرف واحد كل ما يدعي يقول اللهم اني اسالك حجه قبل الممات، وكل ما نيجي نحج نيجي مودعنا ويعيط. احنا الله اكبر ربنا بيكرمنا بالحج كل سنه يا رب ديمها علينا نعمه، والراجل ده كل حجه يعيط. عارف قلت له ايه؟ قلت له ما هو انت بتقول يا اللهم ارزقني حجه قبل الممات، انت اللي قافل على نفسك. قول اللهم ارزقني الحجه كل عام بس كده. واحد صاحبي مسكين ربنا يعفو عنا وعنه، عمل ذنب خرج من الذنب ده قال يا رب ما تجيش في العيال، يا رب الذنب ده ما يجيش في مراتي، يا رب الذنب ده ما يجيش في عيالي. خرج لقى العربية اتسرقت. انت مالك ومال العيال؟ ما تقول اللهم اغفر لي. انت مالك محسسنا كده ان انت ضريت ربنا؟ يعني يطلع ايه ذنبك ده يا مسكين؟ واحد يتفزلك من دول ودعا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا والمفروض الواحد يكون مؤدب اكتر من كده لان ده صحابي، واحد من الصحابة اجتهد ودعا دعاء فابتلي ببلاء شديد، فحمل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ فقال: أجل. قال: وما ذاك؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: ويحك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ما تتفزلكش على ربنا، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد إن كل ما تسأل واحد يعلم مصلحتك أكتر، يعرف ربنا أكتر، كل ما تكون إجابته هتبقى مفيدة أكتر. صح صح، كل ما يكون التلقين من واحد أعلم بيك وأعلم بربنا كل ما تكون الفايدة أكبر والدعاء يكون أفضل. الدعاء درجات، أيوة الدعاء ده شغلانة كبيرة جدا جدا جدا. سيدنا يعقوب لما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال: سوف، قال: سوف أستغفر لكم ربي. ما كانش ينفع يقول لهم غفر الله لكم، دي أقل هي، قال: سوف، هنشوف الموضوع ده، هعمل لكم استغفار. كأن الاستغفار ده صنعة، طبخة، ليلة ليلة اسمها استغفار. قال: سوف أستغفر لكم ربي. لو عديت الكلمات أقل أكتر من أنه يقول لهم غفر الله لكم. قال: سوف أستغفر لكم ربي. شغلانة، آه هشوف لكم موضوع الاستغفار ده، لأن اللي بيدعي كده على الغفلة غير اللي بيدعي صح، اللي بيعرف يطرق أبواب السماء غير الأعجمي، اللي بيدعي في الرخاء ساعة لما تيجي الشدة دعائه يعلى صاروخ يوصل لربنا سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. تصور بقى لو اللي لقنك الدعاء ده هو الله، وتصور لو ربنا كلفك إنك تدعي بالدعاء ده أكتر دعاء في حياتك، وتصور إن ربنا فرض عليك إنك تدعي بالدعاء ده كل يوم 17 مرة، وتصور إن ربنا شرع لك سنن راتبة حوالين الفرائض تخليك تدعي بالدعاء ده 22 مرة كمان كل يوم وليلة. اهدنا، ربنا بيقول لك إن أهم دعوة تدعيها في حياتك: يا رب اهديني، يا رب اهدنا الصراط المستقيم. ادعيها كتير، كل غلطة تغلطها في حياتك وتخرج عن الصراط المستقيم قم صلي واطلب من ربنا إنه يهديك ويصلح حالك. الهداية موضوعها كبير وعايزة حلقة كمان، لكن من هنا لحد الحلقة دي قم صلي ودوق لذة الهداية واطلب من ربنا الهداية. كل الأدعية كوم والدعاء بالهداية كوم، وتأمل إن ربنا ما أمركش إنك تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. لا، مش الحكاية إنك تعرف توصل، لا، اهدنا الصراط المستقيم انك توصل للصراط وتهتدي جوه الصراط، هدايه الى الصراط وهدايه في الصراط. مش الحكايه ان انت تصلي، الحكايه انك تثبت على الصلاه. مش الحكايه ان انت ترزق، الحكايه ان ربنا يرزقك ويبارك لك ويزيدك. مش الحكايه ان ربنا يجوزك، الحكايه ان ربنا يجوزك من واحد يسعدك. مش الحكايه ان ربنا يمن عليك بذريه، الحكايه ان ربنا يمن عليك بذريه طيبه. اهدنا الصراط المستقيم، لذه ولا في الاحلام. قم فصلي ودعك من الكلام، فان المعاينه